المرسلة حسناء عين ميم ميم من المدينة المنورة أرسلت تسأل فضيلة الشيخ عن حكم صلاة الوتر، وهل يأثم من لم يصلها ولم يصلي السنن الرواتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث الصحيح. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن فرائض الدين، فلما بين له الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث يبين أنه لا يجب على المسلم أن يؤدي النوافل، بحيث إذا لم يؤدها اعتبر من العصاة، ولكن أداءها والمثابرة على التقرب إلى الله بنوافل الأعمال من سمات أهل التقوى وعلامات الرغبة فيما عند الله وصدق المتاجرة مع رب العزة جل وعلا. والإنسان يؤدي الفرائض وقد يعتريها نقص أو يتخللها شيء من الغفلة أو الخلل، فتكون نوافل الأعمال متممة لهذه الواجبات ومخففة هذه النواقص. وكره كثير من أهل العلم ترك صلاة الوتر، وسئل الإمام أحمد عن رجل لا يوتر فقال: ذاك رجل سوء، أو كلمة نحوها. وإذا علمنا أن المحافظة على الرواتب من أسباب دخول الجنة وبناء المساكن فيها، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على 12 ركعة في رواية 10 بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن ركعتي الضحى تقضيان عن المرء 60 و300 صدقة في اليوم، إلى غير ذلك من فضائل النوافل. فيحسن بالمسلم أن يكون شديد التعاهد لنوافل الأعمال مع القيام التام بإكمال فرائض الدين حتى يفوز بلطف الله ويحصل على دفاع الله جل وعلا عنه، فإن هذا من دلائل الإيمان. وقد قال المولى جل وعلا في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: ما حكم قص شعر المرأة من جهة الأمام، أي من على الجبهة؟ هذه عادة وافدة وزينة مستوردة، وهي تقليد طرأ على الأمة الإسلامية بما قذفته أمواج البحر أو الأثير على أمة الإسلام من العادات الغربية التي جاءت للأمة ببلايا ومحن ورزايا. والأصل أن المسلم ينبغي له أن يعتز بشخصيته الإسلامية وأن يحترم عاداته وتقاليده وعروثاته، الرجل والمرأة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في التحذير والتنفير من مشابهة الكفار، والرجال والنساء في ذلك يعمهم هذا التحذير. فالمرأة المسلمة في زينتها وتصنيع شعرها وترتيب أمورها ينبغي أن تكون شديدة الاعتناء بما ورثته عن أسلافها مما لا يعارض أحكام دينها. ثم إن هذا القص نوع من القزع، وإن لم يكن القزع بذاته، والنبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن القزع. ثم إنه يفوت على المرأة أن تحصل على فرقة الشعر الموروثة والتي تركها النبي عليه الصلاة والسلام تألفا لأهل الكتاب ثم رجع إليها. إن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من العرب كانت عادتهم أن يفرقوا شعورهم مع وسط الجبين، فلما هاجر إلى المدينة وجد أهل الكتاب يسدلون الشعور على نواصيهم فسدل ليتألفهم، ثم عدل عن ذلك وتركه فيما بعد، واستمر على ما كان عليه حاله قبل الهجرة، وهو مشط شعره ووضع الفرقة مع وسط الجبين. وهذه المرأة التي تقص ناصيتها وتجزها لا يبقى لها شيء يفرق ويحصل على الفرقة، فهي من حال تشابه التسريحات الغربية الوافدة، ومن حال أخرى تفقد الفرقة التي اعتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتادتها نساء المسلمين في القرون السابقة والقرون الحاضرة، إلى أن عم أثر المدنية على الناس وقذف بها ما ينشر بالمجلات وما يبرز في العرض التلفازي الذي أثر في نفوس عامة الناس حتى قلدوا هذا المنشور وتركوا ما كان مأثورا، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا تقول هذه الأخت من المدينة المنورة: هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها في الأعراس بين النساء، بمعنى أن تزيل العباءة وغطاء الرأس وتبقى في ثيابها الجميلة ذات الأكمام القصيرة أو الفتحات الكبيرة في الصدر أو الظهر أو القصيرة من أسفل إلى ظهور بعض الساق أو شيء من هذا، بين نساء يفعلن ذلك أيضا وفيهن من لم ترها إلا مرة واحدة؟ لا حرج على المرأة المسلمة إذا كانت بين نساء مسلمات أن تطرح الحجاب وتبدو بأي شكل كان ما عدا العورة، فإن العورة لا يحل إبداؤها لا لامرأة من معارفها ولا لغيرها من النساء هذا إذا كان المجتمع لا تخشى معه المرأة أن تتعمد النساء الأخريات بأن يصفنها ويصفن ما يرين منها للرجال. وكذلك يحرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها أو قريبها حتى كأنه يراها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فلا بأس في المرأة في حالات أفراح أعياد أو أعراس إذا جلست مع النساء أن تطرح عباءتها وخمارها وتبدو في ملابسها التي تعداد لبسها في بيتها عند ما لا يراها أحد من الأجانب، لا بأس بذلك كله إن شاء الله، ولو بدأ شيء من صدرها وسيقانها وأذرعها وأعضادها، لا حرج في ذلك أبدا ما دامت بين النساء مأمونات، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: ما حكم لبس المرأة غطاء الوجه ولكن يترك فيه مكان للعينين، وأحيانا تغطى أو يغطى هذا المكان بغطاء رقيق يظهر معه لون البشرة وأحيانا بدون هذا الغطاء؟ الواجب على المرأة المسلمة أن تكون شديدة الاعتناء بحجابها، حريصة على أن لا يبدو منها ما يفتن الرجال ويلفت أنوارهم إليها، وإذا احتاجت لمعرفة طريقها وإبصارها ما أمامها بأن تبدي عينيها وتظهر العينين لترى طريقها فلا حرج، فإذا سترت جبينها ووجهها ولم تدع إلا فتحة صغيرة على قدر العين لا حرج في ذلك، وإن وضعت فوق هذه الفتحة سترا رقيقا يعين على صد الأنظار فهو أحسن. والمنطلق من هذا أن النقاب من الألبسة المعروفة المألوفة في صدر الإسلام وفي الجاهلية، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرمة أن تلبس النقاب، ومفهومه أنه لا حرج أن تلبسه في غير الإحرام، فلا بأس بذلك، أي وضع ثقبين في الخمار على قدر البصر لترى المرأة منهما طريقها وما تريد رؤيته، ومع هذا فالمرأة أيضا ممنوعة من النظر إلى الرجال ومأمورة بغض بصرها كما أمر الرجال بذلك. فالمرأة يؤثر في نفسها من منظر الرجل ومظهره ما يؤثر بالرجل من مناظر المرأة ومظاهرها، فعلى الطرفين أن يعتني بتوفير أسباب العفة والخشية والتقوى، والله أعلم. أثابكم الله. وإن كان الملاحظ يا فضيلة الشيخ أن ما يسمى بالبرقع أو اللثام قد أخذ أشكالا وألوانا من الموضات، ربما تبدو معه أحيانا الوجنات أو غيرها، وربما نصف الجبين أو شيء من هذا، فلا أدري ما هو توجيه فضيلتكم. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تجعل البرقع من أسباب الإثارة والفتنة، ولا شك أن بعض البراقع تكون من أعظم أسباب الإثارة، وهذا من التفنن في الإغراء لا العمل الكريم في الحجاب. وكذلك اللثام، فإن كثيرا من النساء تضع لثاما على طرف الأنف فيستر منتصف الخد والثغر ويبرز أعالي الخدين من الوجنتين ومحاجر العينين والحواجب وما في ذلك من فتنة، فتكون هذه الحالة أشد إغراء وأعظم تفننا في الزينة مما لو كانت المرأة سافرة لا شيء على وجهها. ثم ليعلم الإنسان من رجل وامرأة أن النية والمقاصد ذات أثر بالغ في تكييف الشخص وتحديد مقصده ومنظاميه وما يهدف إليه، فقد ثبت في الصحيحين من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لامرئ ما نوى. فالمرأة التي تتخذ من البرقع وسيلة في إبداء الزينة وإظهار الفتنة وإعلان حالتها وصحتها وما فيها من حيوية وحياة، يحاسبها الله جل وعلا على هذه النية وهذا القصد السيء. فلتتق الله المرأة ولتخف عقوبته ولتعتني بحفظ نفسها والمحافظة على إخوانها المسلمين. وإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول كما ثبت عنه: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه صلوات الله وسلامه: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فالمرأة يجب عليها أن تعرف أنها إما أن تكون وسيلة خير وهداية وسبب كرامة وصيانة، وإما أن تكون سبب فتنة وإغراء متحملة بذلك نتائج هذا التصرف. نسأل الله الهداية للجميع، والله جزاكم الله خيرا وأثابكم على هذا البيان والتوضيح، ورزق المسلمين الفهم والفقه في دينه. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من العريش من لبيب حمدي، يقول هذا السائل وهو يذكر أنه شاب في أول عمره، إلا أن والده شيخ كبير قليل المال كثير العيال هكذا قال، وأنه ابنه الكبير، لكن هذا الأب عنده شيء من سرعة الغضب والانفعال لأبسط الأشياء، ومن ثم الدعاء على هذا الابن دعاء مترادفا كثيرا، ويضرب هذا الشاب أمثلة من أعمال يعملها بحسن نية لوالده فلا ترضي أباه، ويندفع الأب يدعو عليه، مثل عمل الشاي والخطأ فيه مثلا، أو شراء سلعة بثمن لا يرضي الأب، أو أداء خدمة قد لا تأتي كما أرادها الأب، باجتهاد من الابن، فيسأل هذا الشاب بعد سرده لهذه القضايا التي اختصرتها يقول: هل هذا الدعاء يقع علي؟ وهل هو نوع من العقوق مع أنها أكثره يقع باجتهاد مني وحسن نية أفيدني أفادكم الله؟ جاء الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام المتضمن نهي المسلم أن يدعو على نفسه أو ولده. الواجب على الوالد أن يخشى استجابة الدعاء، قد يدعو المرء على ولده دعاء يصادف وقت إجابة فتحل المصيبة وتقع النقمة ويندم، ولكن لا ساعة مندم. والواجب على الولد أن يكون شديد الحرص كثير الحذر من غضب والده، فإن دعوة الوالد تستجاب حتى ولو كان الوالد مسيئا في تلك الدعوة. وإذا اجتهد الولد وكان باجتهاده صادقا متحريا ما يرضي والده، فإن هذا سوف يدرك ثمرات اجتهاده ويحصل على نتيجتها، وهو رضا والده من جانب وتوفيق الله له في حياته. فليحرص على توقي أسرار دعاء والده، وليلتمس عطف والده والعناية به لتذكيره الخطر في هذه الدعوات التي قد تكون في ساعة لا يرد الله فيها سائلة فيجيب دعاءه، فيندم الوالد بحصول النكبة على ولده. وعلى الوالد والولد أن يتعاونا فيما من شأنه إصلاح حالهما وإبعاد الشر عنهما، ونرجو أن يهدي الله هذا الوالد ومن كانوا على شاكلته بأن يقدروا لأولادهم اجتهادهم ويرأفوا بهم ويعرفوا لهم جدهم واجتهادهم، ويتغاضوا عما قد يرونه من أخطاء، فإن الحياة كلها لا بد لها من الأخطاء، والله أعلم. يا ثابكم الله. استمرارا لما ذكر هذا السائل من حال والده، يقول: عندما يقع علي الاحتلام وأستحم فإن والدي يغضب من استعمالي للماء ويعتبر هذا شيئا من الإسراف ويدعو علي، فلا أدري هل أستحم إذا وقع علي الاحتلام أم أؤجل الصلاة إلى أن تحين لي فرصة الاستحمام أفيدني أفادكم الله؟ لا يجوز أن يصلي من احتلم، لا يجوز له أن يصلي إلا باغتسال إذا وجد الماء، ومع ذلك ينبغي أن يتجنب الإسراف، فإن النبي عليه صلوات الله وسلامه كان يغتسل بصاع الماء حوالي لترين ونصف من الماء. فاحرص إذا احتلمت على الاقتصاد في الماء وتجنب الإسراف، فإن الإسراف في الماء منهي عنه ولو كان الإنسان عند ماء كثير. وما كان من دعاء والدك في مثل هذه الأمور فأرجو أنه تصرف لا يكون له أثره، لأنه في هذا الوضع كأنما يأمرك بمعصية الله وينهاك عن طاعته، ولا طاعة لمخلوق إذا أمر بمعصية الله، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يسأل عن حكم جمع الصلوات بأسباب الاحتلام مثلا والعمل والتأخر في الاستحمام وشيء من هذا. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو احتلم ثم لم يجد الماء الكافي للاغتسال وخشي خروج الوقت، فهو في هذه الحالة يتيمم ويصلي الصلاة لوقتها، ثم إذا وجد الماء اغتسل ولا يقضي تلك الصلاة التي صلاها بالتيمم. أما جمع الصلاة من أجل الاحتلام فقد يحتلم قبل الفجر فيستيقظ فيترك الصلاة للظهر ليجمعها مع الظهر، فهذا غير جائز، فلا يحل تأخير الصلاة عن وقتها لمثل هذه الأعراض، والله أعلم. أثابكم الله. له سؤال آخر أيضا هذا الأخ من مصر عن شهادات الاستثمار في البنوك، هل هي حلال أم لا أفيدنا أفادكم الله؟ لا يجوز الاستثمار للمال بطرق الربا، أما إذا كان البنك يستثمر بعض الأموال لصفقات تجارية لا ربا فيها فلا بأس، ولو كان البنك في تعامله يتعامل مع الربا، إذا كانت معاملته لإنسان ما يتعامل بما لا ربا فيه فتلك المعاملة جائزة، ولو كانت معاملاته في غالب أمره معاملات ربوية. أما أن يكون الاستثمار عن طريق الربا فهو غير مباح سواء كان عن طريق البنوك أو سواها، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يقول هذا السائل: يرى كثيرا من الناس يلقون بالصحف والمجلات والأوراق في صناديق المهملات ومع القمائم، وقد يكون في بعضها أو في أكثرها بسم الله الرحمن الرحيم أو بعض الآيات، فيسأل ما التوجيه في ذلك؟ لا شك أن ذكر الله يجب أن يحترم، وما فيه شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى يجب أن يجنب الابتذال، وأفضل ما يكون من هذا الحال إحراق هذه الأوراق وإتلافها بالحرق، فإذا كان ذلك متيسرا فهو المتعين، وإذا كان ذلك غير متيسر وكانت هذه الأواني المعدة لهذه الأمور المبتذلة يذهب بها للحريق فتحرق، فأرجو أنه لا حذر عند تعذر إتلافها قبل وضعها في هذه القمائم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا من مصر أرسل إلينا الحسين أحمد القناوي هذه الرسالة، يقول: أديت صلاة الجمعة في بيت مجاور للمسجد بنية الجماعة على صوت إمام المسجد بالميكروفون أنا وبعض الزملاء، ثم اختلفنا في صحة الصلاة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كان هذا البيت مجاورا للمسجد ولا يفصلكم على المسجد شيء من الطرق، وكان المسجد مليئا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما الصلاة في هذه الحال مع وجود مكان في المسجد فلا يجوز عن طريق الاختيار. أما المضطر الذي لا يمكن من الخروج إلى المسجد ولا يستطيع لأمر يعرفها من تعرض له، فإنه إذا وجد من يصافه وهو بجانب المسجد أو خلفه تماما صحت صلاته مقتديا بالإمام ولا حرج في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا هذا السائل: اشتريت قطعة أرض وأقمت عليها منزلا وسجلتها باسم والدي، مع العلم أن والدي لم ينفق فيها درهما واحدا لا في ثمن الأرض ولا في تكاليف المنزل، لكنني قمت بذلك إرضاء لوالدي. الآن هل يجوز لوالدي أن يتنازل لي عن قطعة الأرض والمنزل المقام عليها، أم أنه لا بد من استئذان إخواني في ذلك، أفيدوني أفادكم الله؟ إذا كان تسجيلك الأرض باسم والدك وأنشئ عليها لم يكن من أجل الهبة للوالد، ولم ترد عند هذا التسجيل أنها ملك له، فلا بأس أن يتنازل عن هذا العمل. أما إن كان تسجيلك لها بنية أنها لوالدك حتى صارت من أملاكه فلا يحل له أن يتنازل عنها إلا برضا إخوانك، وأنت وأبوك تعرفان ما انطوى عليه ذلك التسجيل والعمل، والله أعلم. أثابكم الله. في الحقيقة أثار سؤال هذا السائل في ذهني مسألة أخرى فضيلة الشيخ يتعامل بها الناس كثيرا، وهو عندما يحتاجون إلى الاقتراض أو إلى أشياء أخرى يسجلون الأرض باسم الوالد أو الوالدة أو الزوجة أو شيء من هذا القبيل، ثم قد يحصل موت فيحصل خلاف في ذلك، فبماذا توجهون في مثل هذه الحالات؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يحتال في تحصيل القروض لتسجيل مثل هذه الأرض باسم غيره من أجل الاحتيال، فإذا كان القرض من مؤسسة أو من الدولة ولا يتم إلا بشروط معينة، فلا يحل الاحتيال على هذه الشروط ليصل المحتال إلى غرضه بعمل غير مأذون فيه، كالذي يحصل يكون الإنسان قد اقترض لنفسه فبنى منزلا ويريد أن يبني منازل أخرى، فيسجل أرضا باسم زوجته وأخرى باسم ابنه وأخرى باسم أبيه، ثم يأخذ قرضا باسم هذا وهذا وتلك، وفي حقيقة الأمر يكون التملك في الأرض له وإرادة البناء من أجله هو، وإنما احتال على الجهة التي تبذل هذه القروض بشروطها لتتوفر الشروط في ظاهر الأمر مع انتفائها في باطن الأمر، وهذا كله عمل محرم. إذا وقع الناس به وقعوا في هذا المحذور وارتكبوا هذا المحظور وسجلوا الأرض باسم فلان ثم مات فحصل التقاضي، فهذا أترك الجواب عنه ليتولى البت فيه من ينظر في القضية، وقد يرتب عليها أحكام الظاهر ولا يقبل دعوى أنها ملك لمن يدعي تملكها، ما دام أنها أحيطت بهذه الأمور الظاهرة فإن عمل هذا الشيء بناء على مقتضيات الظاهر قد يكون من شأنه أن يحد من الاندفاع في التصرفات الملتوية والأعمال التي تبنى على الحيل والمكر، والله أعلم. بارك الله فيكم. أشرتم حفظكم الله إلى تحريم هذا العمل لأنه احتيال، لكن هل يكون هذا الحكم شامل حتى ولو رضي صاحب الاسم؟ ليست العبرة برضا صاحب الاسم ما دام المانع غيره، ما دام المانع غيره فالدولة مثلا لا تقر شخصا بأن يقترض باسم زوجته لنفسه أو يقترض باسم ولده لنفسه أو باسم أبيها أو خاله أو خالته ونحو ذلك، ولو علمت لمنعت، وما دامت الدولة مانعة ذلك وهو ترتيب مصلحي تهدف من ورائه تعميم إلى تعميم القروض ونشر فوائدها وآثارها على الناس، لا يجوز أن يعثرها محتال ليستفيد، والله أعلم.